قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، ومن استهزائه بهم أيضا وكيده لهم بهم أن الله عز وجل يمدهم ويملي لهم، قال في طغيانهم يعمهون، أي أن الله عز وجل يملي لهم، كلما أحدثوا عصيانا أحدث الله لهم نعمة، وكلما أحدثوا محادة لدين الله عز وجل أعطاهم ما يظنون أن ما هم عليه هو الحق. لما؟ حتى يوافوا العقاب العظيم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.